إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مستمر معكم خالد عيد على هندسة الهواء. أشرف البهي رئيس التحرير، نانيس أبو زيد مخرجة هذه الفترة في المواجهة، وأسعد بكل مستمعينا دوما نور السيد. وصاحب المواجهة الأسبوعية معنا دائما المحلل السياسي والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك معنا على فترتك وموجتك. أهلا بحضرتك. وانتوا أصحاب الفضل، ربنا أصحاب المساحة اللي مدينها للإعلام الوطني يبقى له دور في مواجهة إعلام الشر. الحمد لله. وإنه الشعب المصري اللي هو المعني الأساسي بالموضوع كله يبقى موجود على شبكة برنامج العام بيقول رأيه وعبر عن اللي بدخله من غير أي حواجز ولا قيود. النهاردة حضرتك اخترت موضوع مش هقدر أقول إن هو حيوي بس ولا سري بس، لا ده موضوع الحياة والصحة. مش هطول على كل مستمعينا. أستاذ أحمد رفعت هنتكلم النهاردة على مبادرة سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، واللي انطلقت النهاردة ووجه وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتنفيذ المرحلة الأولى منها وتقديم كل أشكال الدعم لكل الأطقم الطبية في كل الأماكن تبع لخطة حطيتها وزارة الصحة. المفروض أن المرحلة الأولى تبدأ من النهاردة. رأيكم إيه؟ وشايفين المبادرة دي ازاي وانطباعكم عنها؟ خصوصا انه خدنا فترة الشعب المصري عانى، كان بيروح المستشفيات الحكومية يقولوا له ارجع هات الشاش وهات سرنجات الحقن وهات القطن قبل ما نعمل لك اي حاجة، ده اذا رجع كمان ليه يعني حد يهتم. لكن النهاردة شايفين حملة ضخمة جدا للقضاء على مرض مزمن دمر أكباد المصريين الفترة اللي فاتت. أيوة. الحمد لله مصر لقيت العلاج ووفرته بأسعار لا تذكر، والنهاردة كمان حملة كبيرة للذهاب للناس في بيوتهم وأماكنهم وأماكن عملهم للكشف عليهم والتخلص من المرض. ده ذهاب لأماكنهم وأماكن عملهم. لو أنت متقدم لأي وظيفة بتعمل تحليل، لو أنت مسافر طبعا من زمان، لو أنت ابنك مقدم في أي كلية من الكليات العسكرية، لو بنتك مقدمة في أي وظيفة، فخلاص كل الأماكن بتشترط هذه التحليل الطبية. تمام. بس علاجها بقى مباشرة في الطريق كده والأطقم الطبية دي رايحة. قالوا طالما المواطن المصري هيبقى تحت ايدينا وبنكشف عليه في فيروس سي، بالمره نكشف عليه بقى في باقي الحاجات. طيب. سكر وضغط وسمنه. ففي يعني ثوره كده اللي بتقوم بها الدوله ضد المرض. تمام. ولمتابعه باقي الامراض الثانيه اللي ممكن بيكون المصريين عانوا منها الفتره اللي فاتت. طيب احنا هنتلقي تليفونات كل مستمعينا على 2572 93 303. ازاي كمان لدعم الحمله مش بس اجهزه الحكم المحلي. تمام. او الاداره المحليه اللي من شانها انها تساعد الاطقم الطبيه المصريين كمان المواطنين العاديين. ازاي يدعموا الحمله ويساعدوا الناس في ازاي ممكن يبقى فيها متطوعين. تمام. زي ما بنشوف كده متطوعين من الشباب بيزينوا الشوارع. طب ما احنا نتطوع عشان نزين صحتنا. تمام. ناخد اول تليفون معنا ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا استاذ احمد حسني من الوادي الجديد. سعداء دوما بالنور السيد، سعداء بصوتنا الفاضل استاذ احمد رفعت. وشكو حلو على مصر والله والله، طلعتكم حلوه بهيه وجميله. صوتك مميز يا استاذ احمد، اتفضل قول رايك في المبادره. وبعدين بحيي حضرتك استاذ احمد رفعت على اختيار موضوع الساعه، الانسانيه، محاربه المرض، محاربه الفتك بصحه المصريين والمحافظه على صحه المصريين. فعلا موضوع عنوان يواكب فعلا ما في يعني من علاج وامل في كل صحه لكل بشر على ارض الكنانه. خلي بالك يا استاذ الفاضل استاذ احمد رفعت نور السيد، الرئيس احنا بنشكره على هذه البراعه وهذه المهاره، لان خلي بال حضرتك جيش بلا صحه يعني لا وجود له، شعب بلا صحه لا عطاء له. في أي مجال من المجالات. وخلي بالك والله والله والله شعبنا كنا بنجد الإخوة والأخوات بجوارنا قد إيه بيعانوا، وإنه من أوجاع حضرتك يعني الوباء الكبدي وفيروس سي اللي فعلا وجع قلوبنا من كتر مرضاها وكتر الضحايا اللي بنشوفهم يوميا يوميا. كون الرئيس يتنبه هو والمسؤولين اللي معاه ومسؤول الصحة إلى هذا الخطر الدائم، لا بنذكره أدي الإنسانية أدي الرئاسة أدي العطاء، المحافظة على الشعب هو أولى أولويات الأمانة اللي احنا اديناها لك يا رئيس، واللي احنا بس نزايد على أن ذلك مرة والتانية وبقول لك والتالتة كمان خلي لك يا رئيس. شكرا يا مستاذ أحمد، ربنا يبارك ودارك في صحة مصر وكل مصريين يا رب. أمين. يا رب يا رب يا رب وسلام عليكم. عليكم السلام. ناخد صوت تليفوني تاني ونقول ألو. عليكم. عليكم السلام. معاكي حاجة هانم منصور من البالي، أنا سوهاج يا سيدة نور. أهلا يا حاجة هانم، بتكلمينا منين؟ من البالي أنا سوهاج. من سوهاج. أهلا بيكي وأهلا بكل صعيدنا الطيب. أستاذ أحمد مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. أيوة أستاذ أحمد، والله أنا سعيدة جدا إن حق المريض بقى يرجع له، يعني لأن واحدة أنا واحدة مريضة من المرضى يعني، فالحمد لله رب العالمين. إن ربنا الفيروس نفسه ولا في حاجة تاني؟ لا لا، مرض التهابات في القولون الجهاز الهضمي. طيب ألف سلام على حضرتك. الله يخليك. والله الواحد كان حق المريض مدة يعني مهضوم في أي واحد يعني في كل مكان مش يقدر يتعالج، أو أي مرض يعني سواء فيروسية أو أي مرض. فالحمد لله دلوقتي يعني أنا عن نفسي يعني اتصلت بشكاوى المرضى وخد جواب على علاج على تفقد الدولة. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يطمن حضرتك يا رب وألف سلام عليكي. الله يخليك. شكرا ليك يا حاج هانم. وناخد اتصال تليفوني الاول وادي الجديد ابو سوهاج، ونشوف بقى الاتصال ده من اي محافظه. نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. احمد يوسف هاشم عبدوك من الاقصر الكرنك. اهلا بحضرتك يا احمد. تحياتي لكم ولا زعيم المناظر استاذ احمد رفعت. الله يخليك. حقيقه انا يعني يعني يعني انا مش عارف اعبر عن نفسي. والله بارك الله في رئيسنا اللي هو بيهتم وبيضع يده على المشاكل الاساسيه في البلد. فيروس سي دمر كل شيء في البلد كما تعلمون. فتحية إلى زعيمنا الزعيم عبد الفتاح السيسي، مطعه الله بالصحة والعافية وأطال الله في أمره، وإحنا إن شاء الله جميعا كجمعيات أهلية بإذن الله سنساعد لو احتاج منينا الأمر سواء في الأقصر أو في الكرنك. إحنا راهن الإشارة لو كان من حيث الأعداد البشر أو الكلام هذا. خلاص استعدوا اللهم جايين إن شاء الله نوصل في المرحلة الثانية ولا إن شاء الله، وإحنا تحت أمرك وهاتفونا المساعدة في المشاركة الشعبية بأي طريقة إن كانت إن شاء الله. شكرا شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لأهل الأقصر. إحنا لسه على فكرة في الصعيد. ها نقول ألو. أستاذ نور السيد أهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. تحياتي للفارس التحليل السياسي الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك. شكرا لحضرتك. احمد علي اسيوط. اهلا استاذ احمد، اتفضل يا فندم. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك. الله يخليك. تحيه للاستاذ الرئيس الرجل العظيم اللي بيرعى شعب مصر، وتحيه للوزيره النشطه الدكتوره هاله زايد. بنشكرهم شكر عميق على المجهودات الجباره الصحيه اللي بتتعمل لشعب جمهورية مصر العربية. وللمرة الثانية الأسبوع الثاني بقول لأهل الشر، يا أهل الشر يا منحطين، شوفوا مصر بتعمل إيه، شوفوا رئيس مصر بيعمل إيه في شعب مصر. تمام. شكرا. شكرا جدا لحضرتك ولكل أهالينا من أسيوط. من أسيوط والصعيد حاسس قوي بالمشكلة وعلاجها، وحاسس بالمشكلة لأنه العدد انضر منها كتير. طبعا تعبوا كتير وعانوا هم وأغلب محافظات الدلتا. صحيح. يعني الريف والصعيد عانى من الأمراض المزمنة دي. لسه بنفكر كل مستمعينا، مبادرة الرئيس المرحلة الأولى بدايتها النهاردة للقضاء على فيروس سي اللي سيادته وجه بتقديم أشكال الدعم للأطقم الطبية اللي بتقوم بأعمال المسح في الأماكن اللي حددتها وزارة الصحة. وطبعا من الأماكن دي الصعيد اللي الحمد لله بنتلقى فيها أكبر كم من مستمعينا. هنروح لفاصل ونرجع نتواصل مع كاتبنا ومحللنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت ومواجهة. والناس الشريانين العدل أكيد هيمشي إن شاء الله لو على مين كمل بونا المصانع وبونا المستشفى وان شاء الله يا رب هتروق وتحلى ان شاء الله. كلمات الجميل أيمن بهجت أمر صحيح وحسين المصري زي ما سيادة الرئيس قال له. هناخد اتصالاتنا التليفونية ونقول ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله وزوركم وكل أوقاتكم بكل خير وفريق عمل والسادة المستمعين شعب مصر العظيم. أهلا بحضرتك. والأستاذ أحمد يسعد باشا رجل الصحافة الأول على المستوى العربي والإفريقي. أشكرك جدا تفضل. والمحلي طبعا. الله يخليك ألف شكر. مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذة. بالنسبة أولا تحياتي وتقديري واحترامي وتبجيلي باسم شعب مصر العظيم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرجل الذي أسرى العملية الاقتصادية قبل السياسية بخبراته وتجاربه وسعي المحفوف والمشكور، وإن شاء الله هيكون في ميزان حسناته وبإذن من لا يغفل ولا ينام هيسيب الله خير في هذا الشعب العظيم الذي يعترف بهذا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم. مع عليكم السلام. نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ عمر. أهلا بحضرتك. الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بسيادتك فندم. الإعلام المصري. الله يخليك. مع حضرتك أي مرة في مصر عطلت تلفزيون وحضرتكين يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أيمن رافض. أهلا يا أستاذ أيمن تفضل. بحي حضراتكم وببعت تحياتي لهداف مصر سياسيا واقتصاديا الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقول له أصبت الهدف. الحمد لله. احنا خصوا الصعيد عانينا وفقلنا كتير بسبب طيب السيسي وراحوا منا بغالين كتير خالص تحياتنا ليه وزي ما احنا قلنا قبل كده وهنقول ده اليه الرب رب السماء للمصريين كلهم الرجل الانسان اللي حاسس بمشاكل كل المصريين وانظر يا رب قانون التامين الصحي الشامل ما يملى كل محافظات مصر ونشوف على ايده كل بيت مصري خالي من جميع الامراض ومن اي فيروسات واحنا معاه ومش هنسيبه هنكمل مشوار وبكرة أحلى من النهاردة إن شاء الله إن شاء الله جاي واكتفاء ذاتي بالغاز الطبيعي وربنا مش هيسيبنا أبدا. شكرا لحضرتك وشكرا لكل أهل إنا الكرام. عندنا في لازم الناس بس تبقى عارفة إنه في الحملة دي أكتر من 17,000 جهاز بي سي آر اللي هو الجهاز اللي بيستخدموه في فحص المرضى وقادر على اكتشاف الفيروس بشكل فعال يعني وبدقة متناهية. طب هو لما بيتم اكتشافه أستاذ أحمد هو طبعا بيتوجه للتأمين الصحي وبيتم علاجه على يعني أغلب الناس دي هتتعالج على نفقة الدولة. تمام. سواء التأمين الصحي زي ما حضرتك بتقولي أو الجمعيات المساهمة في يعني مثلا جمعية أو صندوق تحيا مصر الى اخر يعني هذه الجامعات المشاركه كل دول هيشيلوا اعباء علاج الناس. تمام. البي سي ار ده التحليل ده الجهاز بتاع التحليل ده اللي بيتم الكشف بيه طالع 17,100 جهاز. تمام. عشان يساهموا في انه يعملوا تحليل سريع لاغلب الناس عندهم مثلا طالع 2,200,000 انبوبه تحليل. فده معناه انه الحملة دي مش هترجع تسكت الا اذا بقى مونهم انابيب تانية لكن على الاقل عندنا 1,200,000 شخص لازم يتم تمام فحصهم في الحملة دي. معنا اتصالات لسه مستمرة ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحضراتكم طبعا. اهلا بحضرتك. كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير. والسلامة. وكل سنة واحنا منتصرين طبعا. يعني اتشرف بحضرتك. يعني مصري مخلص لبلده محمد جامع ابو شمع. اهلا يا استاذ محمد. مواطن مصري مخلص لهذه البلد محمد جامع ابو شمع. اهلا يا استاذ محمد. ليس لي وظيفه الا انا مشغول بمصر ومهموم بمصر فقط لا غير. دي وظيفتي اللي تعودنا عليها وتربينا عليها من الخمسينات. طبعا الجمال اللي احنا شفناه وسمعناه وحسيناه في اولا اكتفاء من الكهرباء والحمد لله، ثم الخبر الجميل بتاع اكتفائنا من الغاز اللي كنا احنا بنتبهدل ومحطات الكهرباء بتاعتنا. على فكره انا كنت شغال في الكهرباء يعني فكانت بتبقى مشكلة كبيرة وحكاية ورواية ومناورات وقصة عشان الكهرباء الغاز مش موجود. الحمد لله هذا شيء جميل جدا جدا جدا. وهذا الرجل رئيسنا، رئيسنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر. هذا الرجل رجل رباني رباني. انظروا الى الرجل لما بيتكلم على الفقراء، انا بحس ان الرجل ده هيعيط. يبقى اذا هذا الرجل غير طبيعي، هذا الرجل رباني. الرباني ده بيشتغل مع ربنا مش دنيوي، ده مع الله. هذا الرجل يكفي انه ان اول مرة احس يا احمد بيه يا استاذ احمد فضل. اني انا مصري ليا كرامة وليا جهاز اداري مهتم بيا. اول مرة احس، هو ما حسيت كتير، لكن المرة دي انك تهتم بصحة مواطنيك ده شيء ما حصلش قبل كده. ما حصلش ولا يعني انا مذهول من القضاء على فيروس سي، ومذهول من كمان السمنة. يعني مش عاجبه ان المرأة المصرية والراجل المصري يقعد في الشارع. ايه الجمال ده؟ ايه الراجل ده؟ ايه الادارة كلها دي؟ ايه الجهاز اللي مع الرئيس كله؟ بصراحة تحيا مصر، تحيا مصر. احلى حاجة قلتها تحيا مصر. يعني تحيا مصر. انا متشكرة جدا لحضرتك للمواطن زي ما هو بيوصف نفسه. بيقول الاستاذ محمد او الحاج محمد شكرا لحضرتك جدا. ناخد اتصال تليفوني ونقول الو. احنا معانا اتصالين يا خالد عشان بس قبل موجز الانباء ناخدهم سريعا. نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك محمد الشاذلي. اتفضل يا استاذ محمد سريعا. والله انا اشكر حضراتكم على موضوع البرنامج، بس اتمنى من الحمله تضيف امراض السرطانات. يا رب يا رب، لان طبعا في يعني في فئه كبيره من الشعب مستواه المادي ضعيف، ما عندهاش القدره انها تحلل اصلا. وبيموتوا كده ما حدش يعرف عنهم حاجه. نحييك والله على مشاعرك وعلى احساسك وعلى فكرك الناس، بس احنا كمان يعني جزء من موضوعات الحلقه ان الناس تضيف افكار، ما تبقاش بس يعني مبسوطه بالمشروع وخلاص. احنا عايزين الناس تضيف افكار عشان نفكر كلنا مع بعض ايه اللي نعمله ممكن لشعبنا يعني. لكن هو عايز اقول لحضرتك مهم جدا، واتمنى انه يضاف على عايز اقول لحضرتك ان هذا المرض بالتحديد محتاج اجهزه مختلفه لفحصه والكشف عليه، وغالبا الاجهزه والعينات اللي بتتاخد بتحتاج وقت علشان تظهر والتأكد منها. فما اعتقدش ممكن الحملة تبقى مناسبة للموضوع، لكن اللي بيحصل فيه توسيع دائرة العلاج من خلال المستشفيات الجديدة ممكن يكون أوقع. لكن نطالب ممكن بحملة مختلفة عندي، الناس اللي غير قادرين يتقدموا لها أو هي تروح لهم في أماكنهم. لكن كلامك في جزء معقول وإنساني. شكرا لحضرتك. شكرا جدا. هناخد اتصال تليفوني جديد وسريع. نقول الو. الو. ايوه. اوام والله. اتفضل. دلوقتي حبيبتي انا مشلولة. ربنا يديك الصحة. شرف بحضرتك. ومليش حد خالص. ربنا يديك الصحة. ودلوقتي انا بيجيني يعني دكتور جارنا كده بيكتب لي الادوية بيكتب لي كده. بس انا معيش حق الادوية. طيب انا عايزه بس الدواء الضغط. انا ما تشرفتش بيكي يا حاجه. ايه ما تشرفتش بيكي. انا حفيظه محمود عبد الباري. طب يا حاجه حفيظه حالا زميلنا اشرف البهيه هيرفع سماعه التليفون الخارجي بره في الكنترول وياخد رقم تليفون حضرتك وادي له رقمك. والف سلامه على حضرتك. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم فعاليات الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج في شرم الشيخ. رئيس مجلس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الخدمية والتنموية في مدينة شرم الشيخ. انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس السيسي للقضاء على فيروسي والكشف عن الأمراض السارية. وزير التموين يدعو لرفع كفاءة وقدرة شركات مطاحن قطاع الأعمال العام. اتحاد الغرف العربية يدعو خلال المنتدى الاقتصادي العربي في فيينا الشركات العالمية للاستثمار في المجتمعات العمرانية والمراكز اللوجستية بمصر. الجماعات المسلحة في إدلب سوريا تنفي سحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من منطقة منزوعة سلاح التي اتفقت تركيا وروسيا على تأسيسها. مقتل 50 من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهة مع القوات اليمنية بمحافظة الحديدة غرب اليمن. هجوم انتحاري يستهدف قافلة تابعة للاتحاد الأوروبي أثناء مرورها في العاصمة الصومالية مقديشيو. الشرطة الألمانية تعتقل 7 أشخاص للاشتباه في تشكيلهم جماعة إرهابية يمنية في مدينة كامنس شرق ألمانيا. الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية ينعيان وفاة الدكتور طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر الشريف. من القاهرة سيدتي يا سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. وبنستكمل مع كل مستمعينا مواجهة النهاردة ورأيكم في مبادرة سيادة الرئيس للقضاء على فيروس سي، وناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. ألو ألو، سلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. حضرتك بخير. تحياتي للأستاذ أحمد الكاتب الكبير. أهلا بحضرتك. مين معانا؟ وتحياتي للأستاذة مروة الإعلامية الكبيرة. شكرا لحضرتك، أهلا بيك. معاكم الحاج إبراهيم عبد الهادي مدير عام سابقا بالتربية والتعليم كب الصلاحات مركز بني عبيد دقهلية. أهلا بحضرتك. كل أهل الأهلية والمنصورة. الله يخلي حضرتك. وحشنا عمنا. الله يخلي حضرتك فن معانا. والله أنا عايز أقول العدالة الاجتماعية بتساوي تعليم جيد وخدمة صحية جيدة. صح. إذا إحنا ماشيين في الطريق السليم. وحقيقة وسائل الصحة حاليا بتساعد على بناء الإنسان، وتدريب الممرضة وسلوكيات الأطباء وتطوير المستشفيات وتطوير العنصر البشري والقضاء على قوائم الانتظار. نرجع لموضوع الحلقة. أولا بشكر الرئيس على اهتمامه بفيروس سي. أنا واحد من الناس اللي عندي فيروس سي. ألف سلام على حضرتك. لأن فيروس سي خطير، بيؤدي لتليف الكبد وبيعلي أنزيمات الكبد وبيعلي الصفرة وبيعلي السيولة وبيؤدي إلى أورام في الكبد، يعني بيدمر الكبد وبيأثر على الصحة. كل 45 ثانية بيموت مريض بفيروس سي على مستوى العالم. فيروس سي تسبب في موت 700,000 مريض على مستوى العالم. لكن كان بصفة عندي خبرة عن فيروس سي، إلى جانب الحملة يجب الإشراف على الحلاقين وأطباء الأسنان لمنع العدوى وتوفير مبالغ كبيرة تصرف على علاج فيروس. والله فكرة إلى جانب الوعي والنظافة. الحلاقين العدوى جاي من عندهم. أولا معايا. اتفضل مع حضرتك. أولا أنا كان عندي فيروس سي بالصدفة، طلعت معاش سنة 2009 فحللت طلع عندي فيروس سي، تعالجت منه سنة 2015 بالسوفلدي وهيبة فيه. بصراحة حللت 6 مرات كله نيجاتيف والحمد لله. طب مبروك، الحمد لله. ألف الحمد لله يا ربنا يديك الصحة. وفعلا الصحة تتحسن جدا جدا والإنسان بيرجع شباب بعد فيروس سي. فأنا سعيد جدا بالمداخلة معاكم يعني. الله يخليك. شكرا. مع سلامة الله. شكرا لحضرتك. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك محسن هيكل من بنها. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا وسهلا بحضرتك، وانا من عشاق البرنامج العام وبرامجه الجميله جدا. ربنا يخلي حضرتك. شرف ليا كده. انا اول مره النهارده اسمع البرنامج بتاع حضرتك واسمع الاستاذ احمد. وبحاول اتوجه للحكومه المصريه وعلى راسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لاهتمامهم بقطاعي القطار. فعلا أنا معايا بكالوريوس تجارة وحصل على ماجستير في الاقتصاد. والحكومة المصرية اهتمت بالاقتصاد من أول جذوره، اهتمت بقطبي القطار زي ما بنقول، التعليم والصحة. اهتمت بمجال التعليم سواء كان بنظام التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي، ومجال الصحة وخصوصا موضوع فيروس سي والسمنة. ولك حضرتك أن تتخيل المبالغ اللي بتنفق في علاج فيروس سي، والمعاهد اللي بتنشأ، ووحدات الكبد والكلى اللي بتنشأ. لو وصلنا لـ20 أو لـ25 مفيش فيروس سي، الاقتصاد قد إيه هيتوفر في فلوس ممكن تتوجه لحاجات تانية. والله فكرة حضرتك الرؤية فكرة مش بس رؤية ممتازة. الرؤية مش بس رؤية القضاء على الفيروس والاستفادة من الفلوس اللي بتروح ليه، كم الفساد اللي الدولة بتصرفه أو المبالغ اللي الدولة بتصرفها علشان تقضي على الفساد في عمليات الشركات الأدوية واستيراد الأدوية والمعامل والتحاليل، كل ده هيتوفر. عندك حق تماما، حضرتك دارس فعلا. و تسلم إيدينك يلي في حب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينا، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. تسلم إيدينا يلي انت شايلها في بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. حب مصر بتضحي بسنينك، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدينك يلي انت شايلها ببلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. كل مستمعينا وفترتنا مواجهة لسه معانا حوالي 10 دقايق أستاذ أحمد، نستغل فيهم تليفوناتنا وتليفونات كل مستمعينا، نحاول بقى الناس سريعا كل ياريت عايز يقول رأيه. نقول تليفون جديد معانا. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أستاذ نور؟ أهلا بحضرتك. معك الكاتب الصحفي مرموق صاحب الشخصية الممتازة الأستاذ أحمد رفعت. طبعا اهلا بحضرتك، وهو كمان سمعك وبيحييك. اهلا وسهلا. حضرتك انا كنت كلمت الاستاذ احمد رفعت اتكلم، يعني اولا المبادره الرئيسيه الخاصه دياتي بالمسح الشامل لفيروس سي، دي مبادره يشكر عليها السيد الرئيس، لانني اؤمن كمعلم للغه العربيه ان مجتمعا صحيا يخلق جيلا صحيا، بدءا من المرحله الابتدائيه التي افخر بالانتماء اليها الى مدرسه، الى المرحله الشباب اللي هي المرحله الثانويه. تمام، ده رقم واحد. رقم اثنين يشرفني دون ان اذكر الاستاذ احمد ان انتم يعني بتضعوا ايديكم الى المشاكل الصحيه والتعليميه اللي في المجتمع المصري. الله يخليك. رقم واحد. رقم اثنين كنا كلفنا الكاتب الصحفي احنا كخطباء مساجد والاستاذ احمد من دور بادب واخلاق وجلنا اشوف وزير الاوقاف ان هو يرفعنا المكافاه بتاعه خطباء المساجد يعني 60 جنيه في حد ياخد 60 جنيه؟ طب ما اترفعت يا فضيله الشيخ. لا مش بناخد والله يا بيه والله انا حاليا اترفعت الفتره اللي فاتت. لا لا ده بيدوا الازهريين احنا تربويين احنا تربويين بيحاسبونا بعد اعداد الدعايه. انا في حدود معلومات انه تم رفعها فعلا يعني رفعوها للازهريين. احنا انا معلم او معلم طب بس عشان مش موضوعنا لكن حاضر ان شاء الله نكمل وربنا يكرمك يا رب ويبارك لنا فيكم وشكرا لاسره الاعداد. شكرا لحضرتك. وناخد اتصال تليفوني تاني ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام نوره؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بحضرتك يا فندم. عندنا اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. مع حضراتكم محمد من البحيره. اهلا يا استاذ محمد. استاذ احمد انا ليا عتاب على حضرتك الاول وعتاب حبيب عامه يعني. اهلا بعتاب حضرتك في اي لحظه. اني طلبت رقم حضرتك اكثر من مره ماشي وبصيب رقم في الكنترول لكن الى الان ما انت عندك مشكله يا استاذ احمد في حاجه؟ لا لا هو مش مشكله بالمعنى بس انا كل الفكره كلها ان انا حابب ان انا اتكلم مع الاستاذ احمد بس ودردش معاه بعض الامور. هذا معلش سيب تليفونك تاني وتفضل قول لنا رايك. انا بس كل اسبوع باخد من الاستاذ اشرف البهي ورقه فيها عدد من ارقام التليفونات بكلم الناس كلها. في ناس بتبقى تليفونها مقفول في ناس كاتبه تليفونها غلط في ناس لما نطلب تليفونها بتتردد وبتدينا اي حاجه وفي ناس بتقفل. لا والله انا الله اعلم انا ممكن اكون كلمت حضرتك وحضرتك كنت ما ردتش او ما تعرفش تليفوني. لا لا لكن سيبه النهارده وتفضل قول لنا رايك في الموضوع. اتفضل. بالنسبه للموضوع اولا انا من محافظه البحيره زي ما قلت لحضرتك يعني من ضمن محافظات المرحله الاولانيه. طبعا بس من فتره كده من جنب 5 شهور كانت حصلت حاجه طريفه كده بخصوص الموضوع ده يعني. انا كنت راكب توك توك فبتاع التوك توك سريعا والنبي يا استاذ احمد عشان ناخد اكبر قدر من المكالمه. ايوه واحد بس. فالمهم بتاع التوك توك خدت على جماعه كده ايه معاهم اجهزه بيقولوا احنا عاوزين ايه ناخد تحليل فيروس سي. فسألهم بفلوس ولا ببلاش؟ قال لهم بفلوس. قال لهم لا مش محلي. فالمهم يعني ان اللهم صل محمد الحمله ديت ان شاء الله يعني طالما هي مجانيه خاصه للشباب بالذات اكيد هيبقى لها اقبال كبير. انا واحد ناس اروح طبعا عرفت من فئه الشباب يعني. ايوه طبعا كل اللي اتمناه انه يتضاف عليها كمان زي ما بعض الناس اتكلمت الامراض الثانيه ويتضاف عليها كمان اللهم صل على محمد الامراض اللي لها علاقه بالعيون بما اننا من مصروفي البصر يعني. اتمنى ان يضاف ليها الامراض اللي لها علاقه بالعيون. ربنا يدي حضرتك الصحه. ربنا يديك الصحه. حمل العيون ليها حمله تانية خالص اسمها نور عينينا او نور عينيك اعتقد ممكن تبقى ما وصلتش لحضرتك او هتوصل لكن ليها يعني حمله تانية خالص عاملها الدوله برضه. هتسيب برضو حد تليفون حضرتك برضو الاجهزه مختلفه. هنا في امراض يا جماعه الاجهزه بتبقى مختلفه ومحتاجه لكن احنا لما بنتكلم على فيروس سي ده اللي بيعمله طبيب بطنه. طبيب البطنه قادر يشوف السمنه وقادر يشوف الضغط في نفس الوقت. طيب هتسيب حضرتك تليفونك للاستاذ اشرف وناخد اتصال تاني نقول الو. السلام عليكم استاذة نورة. عليكم السلام استاذ احمد. اهلا بحضرتك. حسن بغداد عبد القادر الاقصر. اهلا حاجه حسن. اول حاجه انا بسال الله العلي القدير ان يعافي شعب مصر من الامراض الفتاكه دي وان يرفع ان شاء الله البلاء والغلاء والولاء عن مصر ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. استاذ احمد يعني مبادره جميله من سياده الرئيس وربنا يبارك فيها يا رب. وبرضه يا استاذ احمد يا ريت كمان التوسع في الايز اللي هي بتاعت الفشل الكلوي الوحدات الغسيل يعني برضو بيبقى فيها ضعف وفيها عدد قليل ان شاء الله وخاصة عندنا في الصعيد الزحمة. اللي عنده مستشفى ناقص فيه حاجة يقول لنا ما فيش مشكلة ان المسؤولين يسمعوا. الله يبارك فيك. هو جزء من الحوار ده انه الناس ننبه المواطن الخلق. تمام. مش امال الناس هتعرف ازاي ان هنا في مشكلة. اللي عنده بس يقول لنا المكان. تمام. ما يقولش بشكل عام كده ناقصه وخلاص. عندنا مثلا مستشفى هنا المركزي ناقصه مستشفى دشنا المركزي ناقصه فيقول لنا بس المكان. ماشي يا استاذ احمد. شكرا. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك. سلام على الامه في وحده الكلمه الكل بالاجماع. يا سلام على الامه في وحده الكلمه. We'll be right back. ولسه مع كل مستمعينا ومع كاتبنا ومحللنا السياسي استاذ احمد رفعت منورنا لاخر دقايق يا استاذ احمد. ناخد تليفونات ونشوف راي الناس. مبادره سياده رئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، ونقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة طيبين. حضرتك طيب. اهلا بيك. تحيه للاذاعه المصريه، تحيه للاستاذ نور والاستاذ احمد. حقيقه الله يخليك. مين معانا؟ تحيه لكل الشعب المصري الحبيب. انا كابتن علي مرشدي، بحييكم من عزبه الشل المنصوره. اهلا وسهلا كابتن علي مرشدي، كره القدم. اهلا استاذ احمد. انا معلق رياضي، خلي بالك، وحكم كوره. اهلا بحضرتك كابتن. رئيس اخبار طبعا. منورنا. بدايه طبعا يعني صراحه بشكر سياده الرئيس اولا على المبادرة الجميلة اللي بيعملها لأول مرة في تاريخ مصر، الاهتمام بصحة الإنسان المصري. لكن برضه أستاذ أحمد، أنا لي اعتاب على وزارة الصحة. أنا بقول فيروس سي سببه إيه؟ سببه إن في نظام غذائي مش مظبوط، فيه سميات، فيه فساد زي ما الناس قالوا في الغذاء. أنا النهاردة الرقابة الصحية غائبة. كان زمان أستاذ أحمد بنشوف جماعة الصحة بيروحوا الإفران ويروحوا الأسواق ويشوفوا السلع المنتهية الصلاحية والسلع الفاسدة والكلام ده. الكلام ده بأمانة قل. هذا طبعا زود نسبة العدد الكبير في فيروس سي. أنا كنت في زيارة جامعة المنصورة مستشفيات، والله وسلام أنا كنت حزين، يعني مش عايز أقول لك أنا دمعت. ليه؟ ناس كتير، عدد كتير وسلام أحمد، فيروس سي، فشل كلوي، كل ده. يعني النهاردة الدولة الجلسة النهاردة بتاعت الفشل الكلوي اللي هو الغسيل بتكلف الدولة أكتر من 500-700 جنيه. أنا رئيس النهاردة المصرف وأعمل رقابة على المطاعم، أعمل رقابة على الأسواق، أشوف اللحمة اللي هي منتهية الصلاحية، أشوف اللحمة المكشوفة. كل ده أستاذ أحمد بيأثر على صحة الإنسان المصري. أنا عايز مزيد من الرقابة على هذه السلع وعلى المأكولات. فين النهاردة احنا عندنا في المنصورة للأسف الشديد ما بنشوفش زي زمان. شوف الناس اللي بيعوا اللبن، كان زمان اما حد يجي يمسك الجماعة اللي هم اللي بيبيعوا اللبن في الشوارع يقولك الصحة جات يضرب، كانوا بيغشوه يزودوه مية. يا رئيس اخي، النهاردة رئيس العملية بقت سلطة، ما حدش بيسأل. يعني انا بقول زيادة الامراض اللي حصلت في مصر في الفترة الاخيرة سببها عدم الرقابة من وزارة الصحة. أنا بأحمل وزير الصحة إن زي كل ما زاد العدد بتاع الناس اللي هم التعبانين في فشل الكلوي والأمراض اللي هي اللعينة يكفينا شرها دي، أنا بغياب رقابة رهيبة يا أستاذ أحمد. طيب أرد على حضرتك كابتن علي، أنا بس عايز أقول لحضرتك إنه هذا الكلام اللي بتقول عليه عدم الرقابة كان فعلا فترة طويلة جدا تسبب، ومع إهمال حاجات تانية، يعني مثلا تلوث في النيل والصرف الصناعي اللي كان بيحصل فيه، من كل الخبراء قايلين انه واحده من اسباب انتشار فيروس سي وانتشار الفشل الكلوي. انا عايز اقول لحضرتك هذا الكلام لما يقعد موجودا عند حضرتك في توريل مثلا، كان في حمله للرقابه الاداريه ومسكت ازايز ميه منتهيه الصلاحيه وموضوعه بشكل غير صحي، وفي طنطا جنب حضرتك برضه الرقابه الاداريه، انا بتكلم عن الرقابه الاداريه، شوف انا بقى مش تموين بقى ولا وزاره الصحه، وزاره الصحه مش معنيه، يعني في جهات مختصة بموضوع مراقبة الأغذية، واحنا شايفين حملات وشفنا أشهر مطاعم الدقي إزاي اتشمع، وإزاي الدكتورة بتاعت الطب البيطري في الجيزة كان في موضوع كبير كان شهير من فترة طويلة. الحملات ما عادتش زي الأول. صحة المصريين زي ما قلنا، عندنا مثلا أنا عايز أقول لحضرتك 90,000 مخالفة على نهر النيل من 2014 لغاية النهاردة، من أول مهندس حسام المغازي وزير الري الأسبق لغاية النهاردة 90,000 مخالفة تشالوا كانوا بيدمروا صحة المصريين من خلال مياه الشرب. فالحالات اللي حضرتك شايفها دي حالات متراكمة، ما فيش حد يشرب مياه ملوثة فتاني يوم بيجيله فيروس سي ولا يجيله فشل كلوي، لكن ده بيتم عبر سنوات طويلة. فالحالات اللي حضرتك شفتها في مستشفى المنصورة ده من تراكم إهمال طويل. ده الإهمال الطويل ده ما عادش موجود دلوقتي، أو على الأقل ما عادش زي الأول. الحملات في كل مكان وفي كل اتجاه واصله الى الرقابه الاداريه، مش بس الطب البيطري ولا وزاره التموين. شكرا لحضرتك. ناخد اتصالين، فاضل اخر تليفونين يعني وهنختم للاسف، فترتنا المفتوحه مواجهه. نقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. مصطفى من لاوي المنيا. اهلا يا استاذ مصطفى، اتفضل. بقول للاستاذ احمد رفعت لو جمعت يعني الصحف القدير العظيم احنا عايزين رقابة على الاخذ يا مدام، يعني على اساس ان رقابة على ايه؟ عشوائيات رهيبة. رقابة على ايه؟ على المصانع تحت السلم بتاعت التغذية دياتي. المأكولات يعني. طيب بص حضرتك، انت حضرتك من الملاوي، اشهر بلاد مصر في انتاج الجبنة. ماشي سيادتك، احنا فعلا يعني فعلا المنيا وملاوي مشهورين بحكاية الجبنة. طيب بقى على مصانع تحت السلم بيبقى في مصنع بتعمل حاجات مش رهيبة بتسبب الامراض دي سيادتك. تمام، انا اقول لحضرتك بس الرقابة الصناعية فين سيادتك؟ طب انا بقول لحضرتك اهو، ما انا هرد على حضرتك. لما يبقى في مصنع، شوف انت سكان ملاوي دول يا ما مثلا يعدوا 400 الف نسمه او 500 الف نسمه، ما ما يعني مركز كبير وعنده مثلا 30 40 قريه، غير مثلا عشرات ومئات النجوع والكفور. لما يبقى مصنع موجود في بيت من البيوت والاجهزه مش عارفه، طب ما الناس المواطنين الشرفاء زي حضرتك بلغوا الاجهزه ويقولوا هنا في مصنع غير مرخص وبيمارس سلوك غير قوي في انتاج السلع الغذائيه. يعني انا عايز اقول ان الناس تلعب دور ايجابي وتبقى عيون المجتمع على الحل، ان لما يبقى احنا حتى لو في مخالفات جنائيه هيبقى صعب على الاجهزه انها توصل لكل بيت. احنا بنشكر كل مستمعينا وبنعتذر لاخر التليفون لان احنا حرصا على كل المستمعين، خدنا فوق وقتنا. فشكرا لكاتبنا ومحللنا السياسي الاستاذ احمد رفعت، شكرا خالد عيد على هندسه الهواء، شكرا اشرف البهي اللي دايما بنتعبه في الاتصالات التليفونيه وتلقيها، شكرا لكل مستمعينا اللي تابعونا واللي اتصلوا بينا واللي تواصلوا معانا. كنت معكم نورة السيد. يا مصر ما فيش احزان، يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش احزان. مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمة امبارح وبيقرب.